اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الخامس من الوحدة الأولى من مساقي تربية النفس، وفيها نتحدث عن عناية السلف الصالح رضوان الله عليهم بتربية أنفسهم أو بتربية النفس عموما، سواء ما يتصل بذواتهم أو دعوتهم الآخرين إلى تربية النفس. كنا تحدثنا عن عناية الأنبياء بذلك، ثم عن عناية النبي صلى الله عليه وسلم. السلف الصالح لهم عناية عظيمة بذلك، يتمثل ذلك في عدد من الأمور. أولا في دروسهم، فقد كانوا يعتنون بهذا المعنى، ولهذا كان يقول أحدهم: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من سمته وهديه ودله. أي أن المجيء إلى العالم ودرسه لم يكن بالضرورة قاصرا على سماع المرويات وعلى حفظ مسائل العلم، بل كان كثير منه يتصل بمعرفة الهدي والسمت والدل، ولهذا كانوا يرون أن هذا من أثار العالم، وكانوا كما قال ابن سيرين يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، فدروسهم كانت عامرة بهذا المعنى. الأستاذ والشيخ يعتني بتربية نفوس المتعلمين، والمتعلمون يعتنون بهذا الأمر ويرون أنه من أسباب حضورهم لمجالسهم. وهذا الأمر كان امتدادا لما كان عليه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاء حنظلة لقي أبا بكر رضي الله عنه، قال: ما عندك؟ قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرون الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي عين، فإذا انصرفنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد فنسينا كثيرا. المقصود أن تلك المجالس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنها وسيلة لإصلاح النفس وتربيتها، وليست قاصرة فقط على معرفة ما الذي نزل من الوحي وما الحلال والحرام، وإن كان ذلك أمرا ضروريا ومهما. أيضا السلف في تصنيفهم اعتنوا بهذا المعنى، بل كان مرحلة متقدمة. فمثلا علماء الحديث، علماء مصطلح الحديث، يرون أن من أوائل ما ألف في مصطلح الحديث ما ألفه الإمام الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهذا الكتاب موجود ومطبوع. هذا الكتاب تحدث فيه كثيرا عما يتصل بالهدي والعبادة والنسك وإصلاح النفس، تحدث عن عناية المحدث والمعلم بإصلاح نفسه وتعاهدها. ثم تتابع السلف في تأليفهم، الخطيب البغدادي رحمه الله له مجموعة من الكتب في أدب الفقيه والمتفقه، وجامع بيان العلم وفضله، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ثم جاء ابن عبد البر، الإمام الآجري في أخلاق العلماء وأخلاق أهل القرآن، حتى طبقة ابن جماعة في تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم المتعلم، أو ما ألف فيما يتصل بمحاسبة النفس والإزراء عليها ما ألفه الحافظ ابن رجب، قبله ابن حزم، بعدهم ابن القيم، الغزالي قبلهم، وهكذا نجد رصيدا ثريا مما ألفه السلف في إما في أدب المتعلم أو في أدب العالم أو ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، وكله يدور في هذا الإطار. أيضا عباراتهم، عبارات السلف مشهورة في هذا المعنى، فهم يقولون: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وكانوا كما قال المسرين يتعلمون الهدي قبل أن يتعلموا العلم، كانوا قالوا إذا قصدوا شيخا قالوا: نظرنا إلى صلاته، فإن أحسن صلاته كتبنا عليه وتعلمنا منه. المقصود أنه حتى رواية الحديث، حتى رواية الحديث عندهم ترتبط بهذا المعنى، ترتبط بأن يروا على هذا المعلم وهذا الأستاذ الهدي والسمت الحسن. وهذا جزء مما يعني حدا بالسلف في أن ينكروا على الإنسان أن يكون أستاذه كتابه، فمن كان أستاذه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وجزء من ذلك أنه حينما يتعلم من الكتب، طبعا هناك خلل علمي وعرضة للخطأ، عرضة لأن يفهم الشيء فهما خاطئا، وهذا أمر مشاهد الذين عاشوا على الكتب وحدها يكون عندهم شطحات وإشكالات. والشق الآخر أن جانب التعلم ليس قاصرا فقط على تلقي المرويات وتلقي أقوال الرجال وما يتعلق بها، بل جزء كبير منه يتحقق فيه هذا المعنى، وهو إصلاح النفس وتعاهدها وتعلم الهدي والسمت وإصلاح العيوب إلى غير ذلك مما يتلقاه من شيخه وأستاذه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر والتقوى وأن يمن علينا وعليكم بصلاح النفوس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.